الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم أيها الأحبة صلي على نحو 11 جنازة، رجال ونساء وطفل. وحينما ننظر في حالنا وهذه الجنائز تحمل على الأعناق تباعا إلى القبور، نجد للأسف الشديد أن الغفلة غالبة. في هذا المقام وهذا المشهد الذي ينبغي أن يكون موضعا للتفكر والاعتبار، كان السلف رضي الله تعالى عنهم إذا شهدوا جنازة كما وصفوا لا ترى إلا متقنعا باكيا أو متفكرا، حتى جاء عن بعض السلف أنهم لربما شهدوا الجنازة ولم يعلموا بأهل الميت لما يرون من كثرة الباكين. هذا مقام للاتعاظ، لكن إذا نظرنا إلى اهتماماتنا وحديثنا في المقابر ونحن نصطف لنعزي هؤلاء، تجد الكثير منا لربما يتحدث عن اهتماماته، بعضنا يتحدث عن تويتر ويضحك ويتحدث مع أصحابه، وبعض آخر يتحدثون عن قضايا أخرى وضحك وكأنهم في سوق أو في منتدى. فإذا كان الاتعاظ لا يتحقق أيها الأحبة في مثل المقبرة وهذه الأعداد من الجنائز، فلا أدري متى يكون ذلك. يحتاج العبد إلى مراجعة قلبه وقسوته وإصلاح ما فسد منه. أحد هؤلاء الشباب كان يسأل في مثل هذا الموقف، يذكر أنه حفظ جملة من المتون، يقول بماذا توصيني؟ فقلت له اعمل لمثل هذا اليوم، اعمل. ليست القضية حفظ متون ولا قراءة ولا كثرة كتب ومراجع ولا كثرة شهادات، وإنما العبرة بما يكون عليه الإنسان وما يقدم به على ربه تبارك وتعالى، هذه العبرة. ولذلك فإن المؤمن ينبغي له دائما أن يتفكر في هذا المصير المحتوم، وهي مسألة وقت، والكل سيمضي، الكل سيمضي. فإذا أراد أن يتكلم بكلمة يحسب لها حسابا، وإذا أراد أن يكتب شيئا فليحسب له حسابا، وإذا أراد أن يجيب على سؤال فليحسب لذلك حسابا. حينما يسأل قلت كذا وأجبت بكذا وكتبت كذا ونظرت إلى كذا ومشيت إلى كذا، فلا بد أن يكون الجواب حاضرا. فقبل أن يجيب الإنسان يستحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل، قبل أن يقرر مسألة في العلم والشرع أن يقول هذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، ما عداه باطل، ما عداه غلط. استحضر الجواب، كيف قلت هذا هو الراجح، وكيف قلت هذا غلط، وكيف قلت هذا هو الصواب. لكن تكون كلماته وعباراته يكون له فيها مخرج عند الله عز وجل، لا يتكلم إلا بعلم. تكون العبارات، لو قال قائل كذا، لو أن أحدا فسره بكذا كان له وجه، فإنه يحتمل. وهكذا حينما يكتب يتذكر أن ذلك يكتب في صحيفته، وحينما يتكلم في كل مواقفه وأحواله. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان. أما الغفلة في الحياة وعند رؤية المقابر والقبور والجنائز وهي تحمل، وبهذه الأعداد جنائز متتابعة محمولة خلف بعضها 11 جنازة، ولا يحرك في نفوسنا شيئا، ونضحك ونتحدث عن اهتمامات أخرى لا قيمة لها، فهذا لا شك أنه من الغفلة. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. بعد ذلك أقول أيها الأحبة، بهذه الليلة نشرح حديثا آخر من الأذكار التي تقال في الركوع، وذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وفي لفظ عند الإمام أحمد وابن ماجه: خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذه الزيادة ليست في صحيح مسلم لكنها ثابتة. فقوله اللهم لك ركعت معناه يا الله، عرفنا أن اللهم يعني يا الله، لك ركعت. ألاحظوا هنا أنه قدم الجار والمجرور، يعني ما قال ركعت لك، فإنه لو قال ركعت لك فهذا لا يفيد الحصر. ركعت لك مثلا يحتمل ولغيرك، لكنه هنا قال لك ركعت، مثل ما قلنا في إياك نعبد إياك نستعين، يعني نعبدك وحدك نستعين بك وحدك، فهنا لك ركعت يعني دون ما سواك. وهذا ينبغي أن يراعي فيه قائله النية والقصد والإخلاص. فقد يقول الإنسان هذا، يقول لك ركعت وهو يتزين بركوعه وصلاته وطولها لأحد من المخلوقين، فلا يكون قد ركع لله عز وجل حقيقة. لك ركعت الإخلاص. والركوع معروف، والانحناء والميلان، قال ركعت النخلة إذا مالت، وقد يراد به الصلاة أحيانا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. واركعي مع الراكعين، ما المراد به؟ الصلاة. والصلاة يقال لها ركوع كما يقال لها أيضا سجود، تسمى ببعض أجزائها مما هو ركن فيها. اللهم لك ركعت وبك آمنت، يعني أذعنت وانقدت وأقررت وصدقت تصديق الانقيادي. فهذا إذعان الباطل وتصديقه وانقياده. ولك أسلمت، يعني أسلم لساني وجوارحي لله رب العالمين، فهي طيعة لربها وخالقها، لا تخرج عن طاعته ولا تتمرد على عبادته، وإنما تكون في حال من الاستسلام لله ربها وخالقها جل جلاله وتقدست أسماؤه. خشع لك سمعي، يعني كما سبق في الكلام على الخشوع مفصلا في الأعمال القلبية وتطرقت إلى معناه هنا في بعض هذه المجالس. والخشوع فسر بالسكون والتواضع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فإن هذا المصلي حينما يقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، يكون قد وصف نفسه بالخشوع في حال الركوع. لماذا؟ لأن هذا الراكع ساكن متواضع خاضع لله تبارك وتعالى، قد حنى جسده إعلانا وإذانا بتواضعه لربه تبارك وتعالى وتعظيمه له. وبهذا فسر قوله تبارك وتعالى في صلاتهم خاشعون. فهذا الخشوع في الصلاة فسر بالسكون. ابن عباس رضي الله عنهما قال خائفون ساكنون، وجاء عن مجاهد أيضا تفسيره بالسكون فيها، وكذلك محمد بن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي وطائفة من السلف فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الخشوع يكون في القلب ويظهر أثره بعد ذلك على رعية هذا القلب. وما هي رعية هذا القلب؟ كل ما عدا القلب فهو من رعيته: السمع والبصر والمخ والعصب وسائر الأعضاء كلها رعية لهذا القلب، فإذا خشع القلب خشع كل شيء وسكن. وإذا كان هذا القلب شاردا اشتغلت هذه الجوارح بالحركة، والفكر بالتجوال هنا وهناك في أمور دنياه وما إلى ذلك مما هو بعيد كل البعد عن صلاته، فلم يخشع فكره ومخه لأن قلبه لم يخشع، وكذلك بقية أعضائه وأبعاضه فإنها لا تكون خاشعة لأن الملك غير خاشع. ولذلك تجد الإنسان حينما يتأثر في صلاته أو في الموعظة أو نحو ذلك أو يتفكر فيلين قلبه، تجد أن جميع الجوارح تكون في حال من السكون. فإذا رأيت عابثا في هذه الحال تعلم أنه أبعد ما يكون عن الخشوع. فهذا الخشوع أيها الأحبة يكون في القلب وينبعث على بقية الجوارح والأعضاء والأبعاض بالخضوع والتواضع والسكون. ولذلك نجد العلماء رحمهم الله حينما يفسرون الخشوع تارة يفسرونه بسببه أو ببعض أسبابه وموجباته، وتارة يفسرونه ببعض آثاره. والواقع أن السكون هو أثر من آثار الخشوع، وإلا فإن الخشوع يكون في القلب، يكون في القلب. وهنا يقول خشع لك سمعي وبصري ومخي. المخ المراد به هنا فسره العلماء بالدماغ، والعلماء يفسرون يقولون أصله الودك الذي في العظم، ويقال لخالص كل شيء مخه، يعني خلاصته في اللغة يقال لذلك مخ. وهذا المخ لا شك أنه في الدماغ، ويوجد في أيضا العظام كما هو معلوم مخ ما دام هذا العظم في حال من عافيته وصحته وسلامته حينما يكون الإنسان صحيحا. لكن هذا المخ تجري فيه عمليات ترتبط مع القلب، وإن كان العقل في القلب كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لكنه يرتبط بالدماغ. هنا يقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، الكل، العظام والعصب لا يتحركان ولا يقومان إلا بالله تبارك وتعالى وطاعته، وما استقلت به قدمي، يعني ما قامت به وحملته. وما الذي حملته القدم؟ جميع البدن بما فيه القلب. فكأن هذا من عطف العام على الخاص، يعني ذكر أشياء خاصة، السمع والبصر والمخ والعصب والعظم، ثم قال وما استقلت به قدمي ليشمل الجميع. فذكر أشياء أساسية مهمة في البداية سماها، ثم عمم بعد ذلك، فيكون ذلك من باب ذكر العام بعد الخاص. هذا الدعاء أيها الأحبة أو هذا الذكر كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله قد جمع بين شهود عبوديته لربه تبارك وتعالى وشهود معبوده، وهذا كمال العبودية، يعني أن يشهد ما يأتي به من العبودية موجها لها إلى المعبود تبارك وتعالى، محضرا لها بين يديه متقربا بها إليه. فهو يخاطب ربه تبارك وتعالى يقول يا رب اللهم، ومستحضر الإخلاص وأنه ركع لله عز وجل، ثم أيضا هو مستحضر لهذه العبادة التي يقوم بها، وأنه يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى على الوجه الصحيح. هكذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله. لكن ينبغي أن نتأمل هنا معنى حينما يقول الإنسان خشع لك سمعي وبصري إلى آخره، ويكون أبعد ما يكون عن الخشوع، فإن هذا يكون كذبا ويقول بلسانه غير الحقيقة. فينبغي التنبه لمثل هذا، وأن يعي الإنسان ما يقول، وألا يكون قوله مكذبا لحاله، ألا تكون حاله مكذبة لقوله، ألا يكون فعله مكذبا لقوله. وقد يقول قائل: ما وجه ارتباط هذه الجمل في أول الحديث حينما يقول بأنه ركع لله عز وجل، ثم بعد ذلك يقول خشع لك سمعي إلى آخره؟ أجاب العلماء عن هذا، عن وجه الارتباط، ولماذا حذفت واو العطف، ما قال وخشع لك سمعي وبصري. وجه ذلك، بعض أهل العلم قال هذا تفسير لقوله لك أسلمت، وفي أول ما يقول لك، في جملة ما يقول لك أسلمت. فما هو هذا الإسلام؟ إسلام جميع الأعضاء والجوارح لربها وخالقها عز وجل، إسلام الظاهر. فهنا يقول انقدت وأطعت، فهذا الانقياد في كل أجزائه وأبعاضه وخلايا جسده، كلها منقادة، كلها خاضعة لربها تبارك وتعالى. فهنا كأنه بين نوعي الانقياد والطاعة: خشع سمعي، ثم بين الانقياد هذا في أشياء ظاهرة، السمع والبصر، وكذلك أيضا أشياء لا ترى مثل المخ والعصب. فخشع الظاهر والباطن، الجوارح الظاهرة، الأعضاء الظاهرة والأبعاد الباطنة، الكل مستسلم لله تبارك وتعالى، خاشع خاضع له. فيكون ذلك كأنه توضيح وبيان وشرح لهذا الإسلام: لك أسلمت. وقد يقول قائل: لماذا خص السمع والبصر من بين الحواس هذه الظاهرة، والمخ والعظم والعصب من الأشياء الباطنة، مع أن الأبعاد أكثر من هذا؟ أجاب بعض أهل العلم كقول بعضهم بأنه خص السمع والبصر لأنهما أعظم الحواس وأخطر الحواس، بهما يتلقى، وهما كالميزابان يصبان في القلب، صور المشاهدة تؤثر في القلب، التلقي يكون بهما، السمع والبصر. ولهذا قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. فهي أخطر هذه الأعضاء وأكثر هذه الأعضاء عملا، كما قيل العين لا تشبع من النظر، ما تكتفي، البطن يأكل ثم يشبع، لا يستطيع أن يأكل بعد ذلك، لكن العين تنظر بلا كلل ولا ملل، وكل ما تعطيها من المشاهد والصور فهي تتبعه، ما تقول اكتفيت بصورة أو صورتين أو خمس أو عشر، لا، هل من مزيد. وكذلك في السمع، ما يسمعه الإنسان، ليس هناك شيء يملأ النفس من هذه المسموعات، يقول أستطيع أن أسمع 10 دقائق مثلا، ساعة، لا، هو يمكن أن يجلس يسمع ما شاء الله إلى أن يسقط منهكا متعبا أو ينام، ولا يزال يسمع. فهنا الخواطر والوساوس تأتي إلى القلب، الأشياء التي يشاهدها تشوش فكره في صلاته، الأشياء التي يسمعها، وقد ينشغل بمن بجواره، يريد أن يتعرف على المصلي بجانبه وما إلى ذلك. وأما المخ والعظم والعصب، فبعض أهل العلم قال إن ذلك لكون ما في أقصى قعر البدن هو المخ ثم العظم ثم العصب، لأن المخ قالوا يمسكه العظم، والعظم يمسكه العصب، وسائر أجزاء البدن مركبة عليها، يعني هذه هي كما يقال مثل الأعمدة، مثل العمود والأسس والأصول في البناء، والباقي مثل الطوب والأبواب والنوافذ وما إلى ذلك. فقالوا هذه الأساس اللي يقوم عليها اللحم والشحم إلى آخره. قالوا هذا اللحم ونحوه يذهب ويجيء ويتبدل، لكن يبقى العصب لا يتبدل، يبقى تبقى العظام عليها قوام البدن، وهكذا أيضا المخ. فهذه الأشياء التي تقوم عليها يقوم عليها بناء الإنسان والحيوان وهكذا. فهذا كله أيضا ما معنى انقياد هذه الأشياء. أما السمع والبصر فظاهر، ومن خضوعه وخشوعه أن يقبل الحق ويعرض عن سماع الباطل ويقبل على ما ينفع. وكذلك البصر ينظر به إلى ما يرضي الله عز وجل، وكذلك يعرض عما حرم الله تبارك وتعالى. أما المخ والعظم والعصب فهذا يعني انقياد الباطن وانقياد جميع أبعاض الإنسان وأجزاء الإنسان ليكون محققا للعبودية بكل ذراته، خاضعا خاشعا. لاحظه حينما يقول هذا في هيئة الركوع ويخاطب ربه، هذا مقام يحتاج إلى استحضار. هل كل الأجزاء فعلا خاشعة وهي بهذه المثابة إلى هذا الحد من عظم وعصب ومخ وما إلى ذلك، أو أن هذا الإنسان يصلي وعيناه تجولان في المسجد في سقفه وفي المصلين ونحو ذلك؟ فهنا إذا حصل هذا الانقياد الكامل صار العبد في حال من النزاهة والطهر والاستقامة والعبودية أبعد ما يكون عن خواطر السوء والفساد والشر في باطنه وظاهره، فيسلم ويسلم منه الناس. وبهذا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. عرفتم لماذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لو نستحضر هذه المعاني لما احتجنا إلى كلام كثير في الجواب الذي أوردناه من قبل. لماذا يخرج الإنسان من المسجد ويذهب يفتح صور محرمة؟ يخرج من المسجد ويغش في البيع، يخاصم ويفجر في الخصومة، ويكتب ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، والقلب مليء بالغش والغل والحسد لإخوانه المسلمين والظنون السيئة والأوهام الفاسدة. كل هذا يتنزه منه المؤمن الذي يصلي بهذه الصلاة. ومن كانت صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فقد تكون هذه الصلاة صورة بلا روح، وقد لا تزيده من الله إلا بعدا. صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كان لديكم سؤال؟ سأل أحد الإخوان الليلة الماضية عن سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، بحمده زيادة وبحمده. هذه الزيادة جاءت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وابن مسعود وحذيفة بن اليمان، وجميع هذه الروايات ضعيفة. زيادة وبحمده، زيادة وبحمده. فأبو داود الذي روى حديث عقبة بن عامر ضعفها صاحب السنن، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر، وكذلك أيضا البزار وابن الملقن والشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف أبي داود، مع أنه أثبتها في أصل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية لا تخلو من ضعف. زيادة وبحمده. نعم، عندكم سؤال؟ تفضل. نعم. لا احنا تكلمنا على هذا في المقدمات، هل تقضى الأذكار أو لا. ففيما يتعلق بقضائها من أهل العلم من قال إنها تقضى، والأقرب أنها لا تقضى، وذكرنا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. ولكن يبقى أن أذكار الصباح الأقرب أن وقتها يمتد بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال. إذا قالها فقد جاءت في الصباح. وإن كان فات الأفضل في الوقت الذي هو البكور، فإن البكور يكون من الفجر إلى طلوع الشمس، هذه البكرة. وأن وقت أذكار المساء يجزئ من بعد الزوال، من بعد الظهر، وتكلمنا على الأصيل والعشي، وذكرنا قول ابن جرير من أن الأصيل يكون من بعد الظهر، وأن هذا معنى معروف في اللغة، وإن كان الأشهر أنه بعد العصر، وأن الأفضل أن تكون بعد العصر. لكن لو غابت الشمس فإن هذا لا زال المساء، لم يخرج بعد. لكن الكلام ليس في هذا، الكلام لو قال أذكار الصباح بعد الظهر، أو قال أذكار المساء بعد الفجر، نسي يعني ذاك اليوم وما قالها، فتذكر من الغد في الصباح بعد طلوع الفجر، هل يقضي أذكار المساء في الليلة الماضية أو لا؟ الأقرب أنها لا تقضى، فات المحل، والله أعلم. طيب، بقي سؤال. السلام عليكم ورحمة الله.